وامته اجمعين لا يظن يصر الى عدل ودل على فضل المدينه وعلى حرمتها وانها حرم كان ان مكه حرم في انه لا يقع شجرها ولا يموت خيلها وفي ذلك ايضا خطوره الاحداث بها وايواء المسلمين وان من فعل ذلك فعليه لعنه الله والملائكه والروح اجمعين لا يظن انه يصر الى عدل قيل لا يظن انه يصر الى نسل وقيل غير ذلك قال ومن غال القوم بغيره لمواليه عليه لعنه الله والملائكه وما في اجمعين هذا تعلق بالعبد الذي يعتق فيكون مولا لمن اعتقه فيتبرا ممن اعتقه ويكون عليه هذا الوعيد الشديد ولهذا ترجم النصارى مولى بهذه الترجمه وهي لا رؤيت من تبرا من مواليه وقوله بغير المواليد لأنه كان كون لا وسمعنا ذلك أنه ينفق أن يوالي قوما بغير المواليد أنه يوالي قوم بغير المواليد وأن يكون ولاءه بغير المواليد إلى مثلا مسلم لأن الولاء كما عرفنا في المضى مثل النسب لا يباع ولا يوهب فقوله بغير المواليد لأن هذا ليس له مفهوم وإنما هذا لبيان الغالب وأن الإنسان إنما يحصل منه هذا بغير إذن ووالد وليس لذلك مفهوم بمعنى أنه لو أذن له فإنه يكون ولاؤه لمن جاء أي وراء لمن أعتق كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث قال إنما الولاء لمن أعتق فالولاء خاص من أعتق ولا ينتقل إلى غيره لا من لا في منازل المعتق ولا في الحاق الامر للمعتق وانه يجعل ولاءه لمن شاء بل الامر في ذلك منتهي لان الولاء لمن اعتق فلا يؤخذ ولاء من اعتق الى غيره بدلع نافذه ولا غير ذلك وكذلك لا يملك المولى ان يجعل ولاءه لاحد بل ولاءه امر ثابت امر لازم يخاف به من تولى النعمه وصاحب النعمه وهو المعتق الذي له نعمه الاحباط على هذا الرقيق الذي انعم الله تعالى عليه في الحريه وجعل مسجده سببا لهذه النعمه ثم بعد ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذمة المسلمين واحدة في أصحابها جنوب يعني معناها أن من نزل أحد في من جعل أنه إذا جعل أحد أحدا في جواره وفي ذمته أنه لا يخاف ولا يتعدى على من أعطاه ذمته وأعطاه وأعطاه الأمان على أنه في ذمته وأنه أعطاه وجهه وذمته لازم على الناس يرى ذمته إنما على الناس أن يحافظوا على هذه الذمة التي حصلت لواحد منهم والإحسان وحصول النزول على ذمته وعلى عهده فانه لا تقهر ذمته ولا يتعدى على من اجاره وعلى من نزل على انه بذمته واعطي الامان على انه بذمه هذا الرجل الذي هو احد المسلمين يقال اجاهم فمن اخر مسلما يعني المعنى انه تعدى على من نزل على ذمته فانه متعرض لهذا الوعيد الشديد الذي هو قوله عليه الصلاه والسلام فعليه لعنه الله والملائكه والناس اجمعين لا يقبل منه خوف ولا عدل وما قيام قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت الولاء وعن سبيل قال البخاري رحمه الله حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وفي بيته. أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث بعد الحديث الذي قبله ليبين أن ما جاء فيه من قوله ومن والى قوم بغير علم ووليد عليه لعنة الله وملائكته أجمعين أن القيد في قوله بغير علم ووليد لا مفهوم له لأن الولاء لا يتفرق به لا بإذن ولا بغيره لا يتفرق به ولا بإذن ولا بغيره لأن هذا شيء ثابت وشيء مستقر للمعجب الذي يحتاج إلى من اعتقه وليس له أي قول ولا من معجب أن يتخلى أو أن يصرف الولاء عن غير المعتق إلى غيره فالأمر لا يجعل للعتيق لحيث يجعل ولاء فيما شاء والمعتق نفسه لا يملك إلا فلا يملك البيع هذا أمر ثالث أمر مستقر هذا قال رسول الله ولهذا قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء إلى هبته يعني أن الولاء أنه عقوبة كعقوبة النسب لا يتصرف فيه كما لا يتصرف في النسب لا يتصرف في الولاء وبيع ولا هبة كما أن النسب لا يتصرف فيه ولا ينتسب الإنسان إلى غير آبائه إلى غير أبيه كذلك لا يتصرف في الولاء وبيع ولا هبة كما لا يتصرف في النسب فإن هذا تابع له وشبيه به لهذا جاء في الحديث الولاء لحمة كلحمة النسب بمعنى أنه عقوبة كعقوبة النسب كما لا يتصرف في النسب كذلك لا يتصرف في الولاء. هذا الحديث من انفرد به عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ولهذا قال مسلم رحمه الله في صحيحه بعد ان ذكر هذا الحديث الناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث بمعنى انه لم ياتي الا من طريق عبد الله بن دينار وهو من وقوع من الحديث الغريبه في صحيحين الذي جاء في طريق واحد ابن عمر ومن عمر يرويه عنه عبد الله بن دينار وبعد ذلك ارتفع وانتشر بعد عبد الله بن دينار وهو من غرائب الصحيحين التي جاء من طريق واحد. قال باب لا أسلم على يديه وقال الحسن لا يرى وكان الحسن لا يرى له ولاية وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق فرح النبي الجاهير معه خاصه أولى الناس بمحياه ومماته واختلفوا في صحة هذا الخبر. لا أسلم على يديه يعني لا أسلم على يديه إذا أسلم رجل على يديه الإسلام فهل يكون للذي أسلم على يديه أن يكون له يكون له ولاء الإسلام؟ موضوع الولاء الذي هو الذي هو عقوبة لا يقول الولاء منه بالإحراق ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتق الولاء لمن أعتق. نعم الذي أسلم على يديه له فضل عظيم لأن الله تعالى هداه على يديه حصل على الخير على يديه لكن لا يستحق ميراثا ولا يستحق ولاء يعني ولاء الإرادة. أما الولاء الذي هو الموالاة والذي هو المفرح والتأييد وما إلى ذلك فهذا يستحقه لأن من أسلم على يديه له فضل عليه أي جزاءه وجزاءه على ذلك فهو كما قال الله عز وجل هذا الجزاء يحسن إلى الإحسان يعني يحسن إلى من أحسن إليه. أما أن يكون ولاؤه أما أن يكون الولاء من أسلم على يديه الذي هو ولاء الميراث فهذا ليس كذلك، لأن الولاء إنما يكون لمن أعتق، من حصل منه الإعتاق فله الولاء، من حصل منه الإعتاق فله الولاء كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعتق. وقال البخاري وكان الحسن لا يرى له ولاية، يعني ولاء لا يرى الذي أسلم على يديه ولاية، أي ولاء المقصود بذلك ولاء إليه، أما ولاء النصرة والتأييد وما إلى ذلك فهذا باطل، فهذا من الإحسان إلى من أحسن إليه ومن مجازاته بأحسان الإحسان. وأهل الحسن لا يرى له عليه ولاية يعني ولاء، لا يرى له ولاية يعني لا يرى له ولاء الذي هو الذي هو ولاء الميراث وولاء الإرث كما يكون من المؤلف على الحقيق، وإنما هذا يعني يكون في النصرة والتأييد وما إلى ذلك من الإحسان الذي هو جزاء الإحسان. وأما من حيث الإطلاق فإنه يحصل إطلاق المولى، إطلاق المولى بسبب الإسلام، ومن ذلك البخاري رحمه الله عليه انه قاله جعفي ولاء مولاهم، يعني مولى الجعفيين فليس مولاهم من احد من الله، ولكن انه اسلم على يد واحد من الجعفيين وكان يقال له الجعفي ولاء، جعفي ولاء يعني ولاء الاسلام، لان الولاء يكون في ثلاثه امور، يكون في الولاء يكون في الاسم يكون في العلم ويكون في الإسلام، الولاء المحالفة والمعاقدة على المناصرة وولاء كون يسلم على يديه وولاء العلم، هذا من المسائل المتعلقة بالمسألة قرون المهمة على معرفة الموالي أسفل وما أعلى، ذلك في الرق وذلك في الحفظ والحلف والإسلام، لأن هناك ولاء بسبب الحلف وولاء بسبب الإسلام، إسلام على يديه وولاء بسبب الإعتاق، هنا ولاء بسبب الإعتاق، لكنه يعني بالنصرة والتأييد والإحسان للميراث، لأن الميراث إنما هو من أعتق كما قال انما الولاء لمن اعتق، كان الحسن لا يرى له ولايه يعني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق، وقال رحمه الله تعالى بعدما قال يريد له ان الحسن لا يرى له ولايه ولاء، قال وقال انه الولاء لمن اعتق، فالولاء الذي هو الميراث انما هو لمن اعتق، الولاء لمن اعتق، اما من اسلم على يديه أنه لا يكون له ولاء إرادة، إن كان له ولاء الإسلام ونصرة وتأييد. قال ويذكر عن جميل الدائر معه، قال هو أولى الناس بمحياه ومماته. ويذكر عن جميل الدائر رضي الله تعالى عنه رفع قولين لقوة كله، لأن كلمة رفعه مقصود بها رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال هو أولى الناس بمحياه ومماته، بذلك ما أسلم على يديه، لأنه كل عبد أسلم على يد إنسان أنه ميراث، قال عليه السلام هو أول الناس من محياه ومماته. قال البخاري واختلف في صحته أمر بهذا الخبر، ومنهم علم من صححه ومنهم من ضعفه، لكنه لو صح فإن الحديث هو الأول من أعتق أرجع ثم يحمل على ولا غير الولاء الذي هو ولاء ولا الإحسان والنصرة والتأييد. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها أرادت أن تسمي جارية تعتقها، فقال أهلها نبيعها على أن ولد قالت ما اشترط أهلها ولاءها فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أعتقيها فإن الولاء لمن أعطى الولي. قالت فأعتقتها. قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيرها من زوجها فقالت لو أعطاني كذا وكذا ما مثلي عندك فاختارت نفسها. أهل بريرة لما طلبوا الإصرار على عائشة إذا أرادت إعتاقها أن يكون ولاء بريرة له الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطيها فإن الولاء لمن أعطى الولد لكنها أعطى الثمن الذي أعطاها فيها الثمن وكان الثمن في إعتاقها هذا هو الذي له الولاء المقصود بالورق الفضة ليس المقصود من هذا الشفر عن الفضة قد يكون منه ذهبا على النقلين لكن يكون ذكر الورق يكون غالب للاستعمال ذكر الورق كونه الغالب للاستعمال ليس المقصود من ذلك الحفظ فيه بل الورق نقل من الفضة لم يجعل كذلك في الحديث ايضا أن غريرة خيرت بين أن تبقى مع زوجها وأن تفارقها أكثر فراقه قالت لو أعطاني كذا وكذا ما بك عنده قال باب ما يرث النساء من الولاء. وقال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا أما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أرادت عائشة رضي الله عنها أن تشتري بريرة فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم إنهم يشترطون الولاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشتريها فإنما الولاء لمن أعتق. هذا هذا في حديث عائشة رضي الله عنها وفيه أن عائشة أعتقت وجعل الولاء لها وفيه دليل على أن النساء المحرقات لهن الولاء وأنهن يكون عصبة لمن أعتقنه ويكون ولاؤه لهن إذا فقد ما يلفه من النساء وكان له أولاد وله أب أو له ورثة يعطونه من حيث النسب فالولاء له فإذا عدموا ينتقل الولاء إلى المعجب سواء كان المعجب ذكر الأنثى. النساء لجنة العقلات من النفس ولا يرثن التعقيل بالنفس، وإنما هن عفضة من الغير أو عفضة مع الغير أتوقع عرفنا ذلك. أما أن يكون عفضة من النفس هذا لا يكون إلا في المدقات التي أعطانهن الإعتاق، فإنهن يرثن من أعتقنا ويكون عفضة له أي عفضة بأنفسهن، ويكون الميراث والولاء حيث لا يوجد من ذلك من النسب فإنه يكون ولاء لهن. ولهذا فإن النساء يرثن من أعتقنا أو أعتقه من أعتقنا يكون يرثن من حصل له إلى حقهن أو أعتقه من أعتقنا، لأنه في هذه الحالة يرثن ويلزم التعصيب بالنفس ويلزم التعصيب بالنفس في غير ذلك، لأنهن من موالدة من غير أو مع غير أو من عصبة مع الغير كما سبق أن عرفنا ذلك. أما يكون عصبة بالنفس وليس في النساء عقل النفس إلا في المعرفة. لهذا يقول رائع الرحبية الإنسان الرحبية هذه مقيدة هذه مقومة ثالثة واضحة هي مسائل الغرائب والإنجاز وهي مقيدة جدا يحمل على الإنسان على أفقالها يتجر مسائل الغرائب وهذه الغرائب جالياتها ثلثة سهلة وخفيفة على الإنسان. يقول رحمه الله فليس في النساء قرآن عفرة إلا التي لم يستعد تبطل، ليس في النساء قرآن جميع قرآن من أعلى جميع، ليس في النساء قرآن عفرة إلا التي لم يستعد تبطل، لأنه يكون ولاء لها وتكون عصبة لمن أعتقها لمن أعتقته إذا علم أن يلده تعصيبا من حيث النسب ينتقل الولاء إلى من أعتق، سواء كان ذكر أنثى قل ولاء النساء يرث في الولاء إذا أعتقنا كنا صاحبات نعمة على من أفضل له أحد. قال حدثنا ابن سلام قال أخبرنا وكيع عن شيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة. يقول صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة، يعني أعطى الورق ثمنا لشراء الرقبة المملوكة ثم ولي النعمة وهي أنه أعتق، يعني ملك أولا وأعتق، لأن العتق يسوقه الملك لأنه لا يعتق إلا ملك ولا يتمكن العتق إلا لملك، فإذا يملك أولا ويدفع الورق ثمنا ويدفع النقود ثمنا ويكون بذلك ملكا رقبة، ثم بعد ذلك يملك النعمة ويكون صاحب نعمة على ذلك الرضيع بأن يعتقه ويكون حرا بعد أن صار عبدا. وقوله لمن ملك من أعطى الورقة وولي النعمة أعطى الورقة ثمن المملوكة للرقبة المملوكة بحيث يستدلها ويكون من أهل العلم يمن عليه من العز ويمن عليه بأن يعطيه نفسه وزوجتها والحج إلى ذلك من هذه الأبيات يحبها ويشعرها يجب الإنسان في هذا الباب الذي هو باب الفرائض وهذا العلم في علم الفرائض فليس الناس في الأحلال من هذه الجلية أهل الغربية هي مفيدة جدا فيها تقعيد فيها تحرير فيها تحرير وهناك بعض الرسائل التي هي بالفرائض والتي فيها جداول ابراهيم الذي يكبر المحبة ويقسمها وعلى هذه داود وشارك الصلح ابراهيم الرشيد ومن الناس عزه الباحث في احكام الموارد ورشيده في هذا الباب وهناك كتاب مطول وهو عند البخاري في شرح ادعيه الغرائب هناك ادعيه للغرائب الليل الرابعه الرحبية التي في أخرها هذه الأبياء الحسنين. يقول الله تعالى أنه يقول وعلى آله وحبيبه.